بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى، والخطاب لسيدنا رسول الله أول مخاطب ثم يصبح خطابا لأمته، يبقى العموم فيها. ولو ترى إذ المجرمون، يعني حالة وجود المجرمين، ناكس رؤوسهم عند ربهم. قلنا الجواب إيه؟ مثل لو عايز جواب، لو حصل كذا يحصل إيه؟ لرأيت أمرا عجيبا يشفيك مما فعلوا بك في الدنيا. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا. ربنا ما قالش قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا. ربنا أبصرنا وسمعنا ده كلامهم، يبقى كان ليه لازم يبقى فيه إيه؟ يقول إيه؟ قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا، ما جابش قالوا ليه؟ قال لك مما يدل على أن القول ليس سهلا عليهم، لأنه إقرار بخطأهم الآيه الأولان وإعلان لذلة التوبة. أبصرنا وسمعنا، هنا تقدم إيه؟ البصر. أهد الآية الواحدة ليه؟ لأن ساعة ما تيجي القيامة ما بنسمعش أولا، إنما نبصر الهول الذي نراه. ولذلك يقول: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، كلها بصر. وبعدين تشوف الهول، وبعدين بقى ينادي المنادي الله. يبقى اذا ابصرنا اتقدمت في موضعها ولا لا؟ في ايه؟ في موضعها. واحنا بقى هناك نسينا نستعرض كل الايات اللي فيها السمع والبصر، نسينا ايه مهمه، وهي الايه اللي يقول فيها ايه: ختم الله على ايه؟ قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه. جت على خلاف النسق، احنا قلنا الاول ايه؟ السمع، والثاني وبعدين الفؤاد. هنا الايه جت كده: ختم الله على ايه؟ اللي كانت الاخر. يا اخي حته البصر جيت الوسط برضه، وبعدين وعلى ايه؟ وعلى ابصارهم. لا خلاص، ختم على قلوبهم وعلى سمعهم، انتهى. اشتركوا معا في الايه؟ في الختم. لكن البصر اختص بشيء اخر، انه جعل غشاوة حاجة جديدة، ولذلك جمع السمع والبصر في الحتة دي. ام قال لك لان الاولى في السمع والبصر والفؤاد كانت عطاء، انما الآية دي جت سلبا، فسلب الاهم اولا. دي كانت ايه؟ عطاء. فبيعطيه الاول بالسمع، وبعدين يرقي في العطاء يديله الايه؟ البصر، وبعدين يديله المعاني في الفؤاد. لكن دي سلب بقى، هيسلب الاقل ولا يسلب الاكثر؟ لازم يسلب. يبقى تيجي على الايه؟ على العكس. يبقى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وشمعنا جعل على ابصارهم غشاوة جابها لوحدها؟ هي كانت في الوسط. ام قال لك لان الاثنين اشتركوا في حكم واحد وهو القلب، انما دي جابوا حاجه زايده وهي الغشاوة اللي حطها على ايه؟ على عينيهم. ربنا أبصرنا وسمعنا، اللي حيقولها في آية ثانية: وقالوا لو كنا نسمع. كانوا زمان ما بيسمعوش، إنما دلوقتي قالوا إيه؟ إحنا أبصرنا. أبصرت إيه وأسمعت سمعت إيه؟ أولا، أول شيء يبصره أنه كلمة ووجد الله عنده، ولا ونت شوية حد من الشركاء ما يحضروش اليوم دي، ولا يجوا يشفعوا لهم ولا يخلصوهم. اذا امنوا باول شيء ما حدش، ادي ما لهم من ولي ولا نصير. طيب وبعدين؟ وسمعنا. ايه سمعنا؟ سمعنا اللي انت انزلته على رسوله، صدقنا انه مبلغ عنك، ولا افترى ولا هو شعر ولا هو سحر ولا هو كذب ولا حرق. طب الاعتراف ده ايه لازمته دلوقتي؟ ينفعهم بايه؟ هي دار تكليف؟ ده دار جزاء. يبقى إذا ما ينفعش. سماه فرعون أدرك والغرق، قال إيه؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به إيه؟ بنو إسرائيل، مش كده؟ قال له الآن وقد عصيت قبل، ما ينفعش الكلام ده. يبقى لما قال أبصرنا وسمعنا إقرار منهم بأنهم كانوا إيه؟ على غلط، وما دام كانوا على غلط بدهم يرجعوا، هيقولوا في آية تانية رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا في إيه؟ فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها. وبعدين يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا إيه؟ لعادوا لما نهوا عنه. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. موقنون إيه؟ اليقين إيه؟ دلوقتي ده كان اليقين زمان، اليقين إنما يكون بالأمر الغيبي، إنما أنت دلوقتي يقين حسي ما عادش ينفع. نعم. هنا بقى سؤال يعني تقول ايه الهيصه دي؟ وكفار ومؤمنين وكفار يكذبهم والمشاكل اللي بتحصل دي، ما كان ربنا يخلينا كده كلنا مهديين وتنتهي، هو ده كان صعب عليه يعني قوي؟ طب قال لك لا يا اخوي، ما هو خلق الملائكه اهو وخلق السماء والارض والجبال وكل حاجه في الوجود مؤتمره بايه؟ بامره. ازاي؟ قال لك كل قد علم صلاته وتسبيحه. اوعى تفتكر هم ما بيصلوش، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون ايه. وبعد ذلك يعطي الله لبشرا من البشر انه يسمع الهيصه دي، التسبيح والهيصه. ما قالش وسخرنا مع داود الجبال يسبحن؟ طب ما هي بتسبح ما غير داود. قال لا، بس يعملوا كرسي ويا بعض كده، يلا احنا وانت. وسخرنا مع داود الايه؟ الجبال ايه؟ يسبح الله. طب واحنا مش لما عرضنا الحيوانات مش عرفنا ان الهدهد عارف قضيه التوحيد زي احسن المؤمنين؟ مش قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله؟ كان الهدهد عارف مين اللي ينسجد له ومين اللي ما ينسجدلوش. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين والشيطان وزين لهم الشيطان وايه؟ الله. اذا المساله يعني مش يعني مساله واضحه في العالم كله، كله قد علم ايه؟ صلاته وايه؟ وتسبيحه. تعال أول. الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يذلل لخلقه على قدرته يعمل إيه؟ يجعل من الضعف قوة ومن القوة ضعفا. سبحانه. الرسل اللي كانوا مستضعفين واللي مؤمنين كانوا مستضعفين هم اللي يبقوا إيه؟ مبسوطين ومبشرين، والتاني الجماعة التانين إيه؟ ناكسوا رؤوسهم عند إيه؟ عند ربهم. ولذلك سيدنا ابو بكر لما ابوه قاعد كده وشاف صناديد قريش واقفين على الباب يستأذنون للدخول، فيمهلهم سيدنا ابو بكر ويدخل من عمار ويدخل مش عارف مين العبيد دول اللي كانوا اسلموا. اما هم وري فكلكم وري ما انتم ازاي يعني؟ اما ابوه دخل له قال له يا ابني بقى يا جماعه واقفين، دخل فلان وفلان وفلان. قال له يا أبي الإسلام رفع الخسيسة. إذا كان هؤلاء قد ورمت أنوفهم من إن دول دخلوا قبلهم، فماذا يكون موقفهم إن أدخلهم الله الجنة قبلهم؟ قال أبو بكر اللي ملان حلم وملان أناه وملان هو اللي يقول الإيه؟ هو يقول الكلام ده. هذا اجتماع الإيه؟ الضاد. ولذلك هناك قلنا لما ربنا عرض هناك إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه؟ يضحكون وإذا مروا بهم زي ما بيحصل لأي واحد تقي ومستقيم كده يقعدوا يقلسوا عليه ويقولوا أشلنا على جناحك ده صللي ده مش عارف إيه ويقعدوا ده جردل ده طشت ومش المهم يعمل ده ويخذف يروح لأهله بقى جوه ويقول لهم أما أنا قابلت الواد فلان اللي عامل صولة لديه وهزأت تهزيء يفرح بالحكاية دي. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكيهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. الدين اللي ضال المستقيمين هم دول ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. قال لا، طب إيه الحكاية دي؟ يوم ربنا بقى يجيب الموقف بقى ده. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون ثم يسألون الله هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ غدرنا نجديهم؟ يقول له بلى يا رب. نعم نعم نعم نعم. فالحق سبحانه وتعالى يقول لا تفهموا أن أحدا تأبى علي في خلق ولكنني أردت الاختيار له، ادتهم الاختيار، فهم ما كفروش إلا بما أعطيته لهم من اختيار، بس أنا قلت لهم أنتم مختارين، بس أنا أحب منكم أن تفعلوا كذا. فيريد الله بهذا أن يعلم علم وقوع، وإلا فهو عالم من بدر، عالم كل حاجة، بس وقوع عشان يبقى حجة على أصحابه، علم وقوع بمن أقبل عليه وهو يملك أنه لا يقبل، يملك أنه يكفر إنما ما كفرش وآمن، ويملك أنه إيه بإيه بما فيه من اختيار. يبقى هو إذن لما ربنا خلق ومختار إياك أن تظن أنك كفرت قهرا عنه. ولذلك قلنا زمان الذين تعودوا أن يتمردوا على الله إيمانا به فكفروا خلاص، وتمردوا على طاعته فعصوا كده. نقول له يا أخي ما دمت قد تعودت على التمرد لأوامر الله، لماذا لا تعترض على أنك تمرد تقول لا منش عيان؟ طب اشمعنى دي بقى؟ ولما يجي موت كده وياخدك ما تقولش لا منش مش ميت. أما أنت متعود التمرد ما تتمرد على دي، إذن أنت عبد رغم قلبك، أنت عبد وتركت جودك إنك عبد رغم أنفك عشان ما تفهمش إنك أنت يعني إيه يعني. طب إيه؟ قال بقى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، زي ما عمل الملائكة وعمل الأرض وعمل كل حاجة. ولذلك هناك ناس يقول الإنسان هو الذي خير في أن يحمل الأمانة في الاختيار أو لا يحملها. نقول لا، الكون كله خير، لكن ابن آدم عمل الاختيار الطاعج، وبقية الخلق عمل اختيار جملة، بدليل قول الله هي في الآية إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحمل لها. يبقى ما دام عرضنا يعني نقول لهم إيه رأيكم تختاروا ولا تبقى إيه الحكاية؟ أهم أبوا أن يحملوها؟ أخذوا الاختيار مرة واحدة وسحبوه على كل تصرف طائع، إنما خيروا ولا ما خيروش؟ خيروا كلهم. ولو شئنا لآتينا كل نفس إيه هداها، لكن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يثبت لخلقه أنه هو الأولى بالحكمة في الخلق، بدليل ليشج عن مراد الله في أشياء لازم يفسد به المجتمع. يمكن لو قالوا من برضه لو كان كده كان المجتمع يبقى كويس، يقوم يسيب الكافر يكفر باختياره والعاصي يعصي باختياره، عشان ايه؟ يعض الناس باسم الكفر واسم الايه المعاصي. فاذا عض الناس بالاسم يقولوا يا سلام ده اكن تشريع ربنا حلو قوي، لو ان الشرع الناس طبقوه ما يحصلش حاجه من دي ابدا. يبقى اذا ما الذي يلفت الى حسنات الاسلام والشرع؟ المخالف، المخالف ده هو اللي هيدينا الحسنة. ولذلك احنا قلنا زمان ان الانسان لما يشوف واحد طائع وواحد عاصي، العاصي ما دام انت مش مستفيد بمعصيته بتكرهه وتتمنى ايه انه يخفي، فلو قالوا لك ده فلان ده انضرب بالنار ومات بتعمل ايه؟ بتفرح تقول الحمد لله ايه رب العالمين. يبقى معنى ذلك أن مخالفة منهج الله في القمة كفرا وفي غير القمة معصية، هو ده اللي بيبين حلاوة إيه؟ حلاوة التشريع. ولذلك احنا قلنا كل تشريع يجب أن يأخذه المكلف أخذا بما له لا بما عليه فقط. هو احنا قلنا زمان الله كلف الناس أن لا يسلكوا من بعض، اللي واخد بقى على الناس يزعل ليه؟ لأنه منعوا من عملية تديه عرق غيره وتحطه في دمه، والمجتمع أول فساد يطرأ فيه أن يكون دماء بعض الناس من عرق غيرهم. اللي عايز بقى عرقه يبقى من دمه هو ده اللي إيه ربنا يقبل دعوته. ولذلك قال ومطعمه ومشربه الله. الحق سبحانه وتعالى إذن أبقى كفر الكافر وعصيان العاصي، علشان ايه؟ يعض الناس بآثام هذه القبائح، فإذا عضوا بآثامها عرفوا حكمة الله في التشريع المقابل. نعم. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، آتينا كل نفس هداها اللي هو هدى المعونة، وإلا فقد آتى كل نفس هدى وهدى الناس جميعا ودلهم على طريق الخير، فالذي قال على العين والرأس يعينه، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. لذلك هناك عشان تفهم الفرق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما ثمود فهدينا. طب لو كان هداهم بقى مش يبقوا كويسين؟ قال فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى الكل هدي ولا لا؟ هدي يعني دل، فإن اقتنع بالدلالة ومشي في الطريق ربنا يزيده هدى ويعينه ويفرحه بالطاعة ويكرهه في المعصية. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يبقى خلق لدول وخلق لدول أماكن، وإحنا قلنا بقى إن ربنا ما عندوش أزمة أماكن ولا مساكن في الآخرة. الخلق كلهم خلقت لهم أماكنهم في الجنة على أنهم مؤمنين، والخلق كلهم خلقت لهم أماكن في النار على أنهم كافرين. يبقى ما عندوش أزمة مساكن، ده جاهز وده جاهز. يوم المؤمن بقى اللي هيدخل الجنة، والكافر اللي يدخل النار. اللي دخل النار مكانه في الجنة راح فيه. يوم يقول للمؤمنين بقى وزعوه على بعض الجنة التي أورثتموها من الإرث. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني. حق يعني وقع وثبت. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حق يعني إيه؟ قطع به. والقطع ده مرة يسموه وقوع، ومرة يسموه سبق. سبقت كلمتي، ما دام سبقت كلمتي يبقى ايه. ولذلك لما قال لسيدنا نوح احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول، ده اللي ما فيش فيه كلام. تعال بقى لما الجماعه بقى الرؤساء اللي حرضوا الناس على الكفر والمعصيه اللي هم اتبعوا، والجماعه اللي اتبعوا الضعاف، يجوا يوم القيامه بقى ويتحاوروا في المساله. أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الخاسرين. وبعد ذلك وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، القوة بتاعتكم والغطرفة. قالوا لا، بل لم تكونوا مؤمنين. لو كنتم مؤمنين ما كنتش برضو تسمعوا كلامنا. ولذلك الإبليس زي ما قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي، وانا كان عندي سلطان، لا قوة اقهركم ولا احج اقنعكم بها، ما عنديش. هنا بقى فحق علينا قول ربنا انا لذائقون، يعني ثبت ما قاله الله واصبح واصبح واقعا. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين. الجنة اللي هي الجنس الاخر، العفاريت دي ولا ايه. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. ذوقوا ايه؟ ذوقوا زي ما قال هناك ذوقوا مس سقر، ويقول الفتوات بتاعتهم قال له ذوق انك انت العزيز الايه الكريم، مش كنت عامل عزيز في قومك وبتاع، ذوق بقى شوف انت شويه كده. فذوقوا. وش معنى جاب الذوق؟ لأن كل وسيلة إدراك قد تتصل بطرف الحياة، إنما الذوق يتصل بامتداد الحياة، الأكل والشرب والعملية دي. يبقى جابها إيه؟ ذوق. وهناك إيه؟ الحق سبحانه وتعالى لما يحب يقول إيه؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فأذاقها الله لباس الإيه؟ الجوع والخوف. طب أذاقها عرفنا نجيان أهم حاسة في الإيه؟ لأنها اللي تتعرض بقوام حياة الإنسان. طيب أدي واحدة. الشيء الآخر تقول أذاقها لباس الجوع والخوف. طب هو الجوع لباس؟ ده الجوع داخل. قال لك لا، الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا عضة الجوع، ومش بطننا بس هي اللي تجوع، كل الجسم من أوله إلى آخره يجوع، وده حقيقة، لأن معنى يجوع الجسم طلب إيه؟ طلب قوته. فقال اللباس عشان شمول الإذاقة، فكأن إيه؟ كل حتة في الجسم هتذوق ألم الجوع، كل حتة في الجسم تذوق إيه؟ يبقى كلمة ما يأديش هذا المعنى إلا إيه؟ إلا اللباس. لذلك الشعراء كانوا يعرفوا زمان الحب ومش الحب، إن الحب فين؟ في القلب. الشاعر ما عجبوش الكلام ده، قال والله ده الحب ساعة ما بيستشرف في الإنسان، بس يكون بقى حب نعرفه احنا بقى حب الصوفية يعني، ما يستشرف ما يبقاش في القلب بس، ده يبقى في كل جارحة من جوارح جسمك. ولذلك قال إيه؟ خطرات ذكرك تستثير مودتي. لما يجي ذكرك كده يعمل ايه؟ يهيج مودتي. فاحس منها في الفؤاد دبيبا لا عضو لي الا وفيه صبابه، فكأن اعضائي خلقن قلوبا. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، نسيتم هذا اللقاء ونسيتم الهول اللي احنا قلنا لكم هتشوفوه، يبقى احنا اعذرنا لم ناخذكم على غره، ولكننا نبهناكم الى سوء العاقبه والمغبه. فاحنا دلوقتي انتم مالكوش عذر عنها، لاننا قلنا لكم على كل ايه؟ على كل هذه الاول، وضخمناها لكم، ولما ضخمناها كان واجب انك انت ايه؟ تلتفتوا لها وتعتبروها وتتاكدوا من ان الذي قالها صادق فيما قال. ليه؟ أم قال لك ده عند المؤمنين لما يكون ربنا مهدد الكفار بحاجة والمؤمنين ما يشوفوهاش في الآخرة يعملوا إيه؟ يقولوا إيه؟ يقول الله إيه فين اللي قال عليه ربنا؟ الله كأن العذاب اللي الناس بيتعذبوه الكفرة هذا متعة للمؤمن، متعة للمؤمن، لأنه يقول يا سلام بقى الإسلام نجاني من العذاب ده كله وقبل النعيم اللي أنا فيه كله، يبقى يتمتع ولا بيتمتع فيه؟ يبقى يتمتع. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. أنتم نسيتوا توجيهاتنا وإحنا تركناكم هملا، وهم كانوا يقولوا يا ريتك تركتنا همل، ده أنت عملت لنا اللي ما ينعمل فينا. إنا نسيناكم يعني إيه؟ نسيناكم من امتداد رحمتي، كانت رحمتي بكم في الدنيا ولم أخص بها المؤمن، بل جعلتها للمؤمن وللكافر، فكل شيء في الوجود يعطي الإنسان مطلق إنسان. الأسباب الله قال يا أسباب من أحسنك فأعطي له المسبب، لا فرق بين مؤمن وإيه. أنتم ما خدتوش عبرة مني، فأنا كنت مددكم برحمتي في الدنيا، الآن ما أودكوش برحمتي في الإيه؟ في الآخرة. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. الله قال لك انت تمردت في دنيا محدودة، مش في دنيا انت خدت عمر الدنيا كلها، ده انت خدت عمرك انت بس فيه، لكن العذاب حيبقى ايه؟ خالد ودائم. يبقى اخترت ولا ما اخترتش؟ ولذلك قلنا المسألة المعذة بمسألة الدنيا والآخرة يجب أن تحل على الطريقة الواضحة معادلة الحل. الدنيا من أول من خلقنا إلى أن تقوم الساعة، إنما هل الجميع هكذا؟ لا، هنختلف فيها. يبقى كل واحد ياخد حتة من الدنيا على قد إيه؟ على قد عمره. عمره محدود وإن طال ولا غير محدود؟ محدود. طيب المحدود ده إذا بشرت بنعيم غير محدود، ده لو كانوا الاثنين سواء في النعمة يعني الدنيا والآخرة سواء كان امتداد الزمن يكون مرجح، يقول لك انت هتتنعم هنا سنتين ولكن هتتنعم في الآخرة طول عمرك، إنما النعيم ده زيدي ولو استوى في النعيم يبقى تفضل ايه امتداد الزمن وما استويش في النعيم، لأن النعيم في الدنيا على قدر إمكانياتك في الحركة ونعيم الآخرة على قدر إمكانيات الله في السكون. ونعيم الدنيا قد يفوتك خلاص وتفوته أنت بالموت، ونعيم الآخرة لا يفوتك لأنها لا مقطوعة ولا ممنوعة وأنت لا تفوتها لأنك مخلد. يبقى إذا الصفقة تتحل إزاي بقى؟ يبقى ولذلك إيه؟ اشتري مين؟ اشتري الآخرة بالدنيا. ليه؟ لأنك أنت بتشتريش اللي حاجة أعز من الفلوس اشتري ولا لا؟ وعايز تشتري وكنت تراجع عشان تربح، ولذلك في الثانية بقى اللي بالعكس قلت ما ربحت تجارته. يبقى المعادلة لازم ترحل، محدود بغير محدود، نعيم على قدر إمكانياتك وأنت على حسب حركتك، ونعيمك على قدر إمكانيات الله. خلاص، نعيم يفوتك في الدنيا أو تفوته، ونعيم الآخرة لا يفوتك ولا. يبقى المقياس الأرجح إيه؟ يبقى إيه اللي راحوا دول هم اللي عقلة ولا مش اللي عقلة؟ هم اللي عرفوا يحل المعادلة. نعم، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. خروا، الخرور معناه السقوط بغير نظام ولا ترتيب. خر زي فخر عليهم ايه السقف من فوقهم. وبعدين هتيجي آية تانية ان الذين اوتوا العلم من قبله قبل القرآن يعملوا ايه؟ اذا يتلى عليهم يخرون للايه للأذقان سجدا ويقولون ايه سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا. والى لقاء اخر.